الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن مع كتاب الحج وهو الكتاب 25. أولا رغبنا الله ورسوله في أداء فريضة الحج والعمرة. فأولا الحج والعمرة فيه تكفير للذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. البخاري. قال الحافظ: الرفث الجماع ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في القول، وقوله لم يفسق أم لم يأتي بالسيئة ولا معصية. وفي رواية عند مسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. فيشمل الحديث عند مسلم يشمل الحاج والمعتمر. ثانيا الحاج في ضمان الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: ثلاثة في ضمان الله: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. ثالثا الحاج والمعتمر وفد الله. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رابعا دخول الجنة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. خامسا الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي والنسائي. سادسا الحج جهاد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، وفي لفظ له: جهاد كنا الحج. رواه البخاري. سابعا الحج من أفضل الأعمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن أبي هريرة مرفوعا: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ قولان أرجحهما أنه يجب الحج على الفور. إذا مات من لزمه الحج والعمرة، أي من كان قادرا مستطيعا وتمت الشروط في حقه من الزاد والراحلة ولم يحج، مات عاصيا، وواجب إخراج نفقة الحج والعمرة من تركته قبل توزيع الميراث وقبل الوصية. لماذا؟ لأن ذلك دين، لقوله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالوفاء. ويخرج هذا، أي الحج أو قيمة الحج أو نفقة الحج، من تركته، سواء أوصى بذلك أو لم يوصي. إن الله في الحديث، إن الله جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل يقول: إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. رواه ابن حبان والبيهقي، وهو حديث حسن. الأمور الفقهية المتعلقة بباب الحج. أولا شروط وجوب الحج: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة، والمحرم للمرأة، أي المرأة لابد أن تخرج معها محرم. أجاز بعض الفقهاء الرفقة المأمونة، والاستطاعة وملوك الزاد والراحلة. هل يمكن الاستدانة للحج؟ يجوز الاستدانة للحج بشرط أنه يسدد هذه الاستدانة. المواقيت، المواقيت إذن هناك مواقيت زمنية وهي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ومواقيت مكانية وهي 5: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، أهل الشام ومصر الجحفة اللي هي بتسمى رابغ، ميقات أهل نجد قرن المنازل، ميقات أهل اليمن يلملم، ميقات أهل المشرق ذات عرق. محظورات الإحرام 11: لبس المخيط للرجال، تغطية الرأس للرجال، الطيب، حلق الشعر، تقليم الأظافر، قتل الصيد، الخطبة، عقد النكاح، الجماع، المباشرة، النقاب والقفازان للمرأة. أركان الحج 4: نية الإحرام، الوقوف بعرفة، الاغتسال عند الإحرام، المتأسف، نية الإحرام الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، وهذا ركن. وهنا سيأتي سؤال: ما حكم الطهارة لطواف الإفاضة؟ قلنا أن طواف الإفاضة فيه رأيان بالوجوب وبالاستحباب. الصحيح أن أي طواف حقه الوجوب فحق الطهارة فيه الوجوب، فطواف الإفاضة بما أنه ركن فيجب الطهارة فيه. السعي بين الصفا والمروة. إذن فأركان الحج أربعة مرة ثانية: نية الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. واجبات الحج: الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الغروب، المبيت بمزدلفة ليلة النحر، المبيت بمنى ليالي التشريق، رمي الجمار مرتبا، الحلق أو التقصير، طواف الوداع. وطواف الوداع دي أيضا يجب فيه الطهارة لأنه واجب. سنن الحج سبع: الاغتسال عند الإحرام، لبس رداء وإزار أبيضين للرجال، التلبية، طواف القدوم. الاطباع في طواف القدوم هذا لا يلزم فيه الطهارة لكن يستحب لأنه ليس بواجب. الاطباع فيه: الرمل في ثلاثة الأشواط الأولى منه وبين العلمين في السعي، وهذا للرجال فقط. المبيت بمنى ليلة عرفة. الضابط الأخير: من ترك ركنا لم يصح حجه، وهي الأركان الأربعة، ومن ترك واجبا جبره بدم وصح حجه، جبره بدم أي يعني يذبح شاه، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. نرجع إلى باب الحج حتى نستكمل أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب وجوب الحج وفضله. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، جاءت امرأة من خثعم، ماذا تفعل؟ تستفتي. يعني جاءت امرأة من خثعم تستفتي، يعني تسأل رسول الله. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. لماذا نظر الفضل إلى هذه المرأة؟ لأنها كانت وضيئة حسنة بهجة. الحديث فيه حرمة النظر إلى النساء. المرأة في الحج مأمورة بكشف وجهها، جواز الاستنابة في الحج لغير القادر. الاستنابة في الحج لغير القادر، ولكن بشرط أن يحج الأول عن نفسه. جواز الإرداف على الراحلة، الإرداف هو أن يركب خلفه على الراحلة. فالفضل بن العباس كان رديف رسول الله، ومعاذ بن جبل كان رديف رسول الله، وعبد الله بن عباس كان رديف رسول الله، والكثير من الصحابة. باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتوك رجالا جمع راجل، أي ماشي، وليس جمع رجل. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني بعير أو جمل ضعيف هزيل حتى يواصل السير، يأتين من كل فج عميق. وفي هذه الآية دلالة علمية: يأتينا من كل فج عميق، لم يقل القرآن يأتينا من كل فج بعيد. وكلمة عميق توحي بالبعد في نفس الوقت، وتوحي بكروية الأرض، بمعنى أنك لو تخيلت أن حاجة جاء من سان فرانسيسكو أو من بيرو أو من أمريكا الجنوبية أو من أي مكان من أطراف الأرض، معلوم أن الكرة الأرضية نصفها النصف الشرقي والنصف الغربي. فالذي يأتي إلى مكة ليقصد الحج فهو آت من فج عميق، نعم عميق، يدل على استدارة الكرة، لأنه لو كانت الأرض مستوية سنقول يأتينا من كل فج بعيد، فأشار العمق هنا إلى كروية الأرض وإلى أنه أيضا من مكان بعيد. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. باب الحج على الرحل. عن أنس أن رسول الله حج على رحل وكانت زاملته. ما معنى زاملته؟ أي الراحلة التي يركبها. باب فضل الحج المبرور. عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. يرى البعض ان الحج يكفر جميع ذنوب الصغائر والكبائر والتبعات، ويرى الطبري ان الحج يكفر جميع المظالم التي مات صاحبها وعجز عن ادائها، ويرى الترمذي ان الحج يكفر المعاصي المتعلقه بحقوق الله تعالى خاصه دون حقوق العباد. وكذلك لا تسقط حقوق الله نفسها، بل تسقط الذنوب المتعلقه بها. فمثلا من كان عليه صلاه او كفاره او نحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه، لانها حقوق لا ذنوب. باب مهل اهل اليمن. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذا الحليفه، ولاهل الشام الجحفه، ولاهل نجد قرن المنازل، ولاهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمره، ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكه من مكه. عن عبد الله بن عمر ان رسول الله انخ بالبطحة التي بذي الحليفه فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. باب خروج النبي على طريق الشجره. عن عبد الله بن عمر ان رسول الله كان يخرج من طريق الشجره ويدخل من طريق المعرس، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكه يصلي في مسجد الشجره، واذا رجع صلى بذي الحليفه ببطن الوادي وبات حتى يصبح. باب قول النبي: العقيق واد مبارك. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي بوادي العقيق يقول: اتاني الليله ات من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه. عن ابن عمر عن النبي انه رؤي وهو معرس بذي الحليفه ببطن الوادي قيل: انك ببطحاء مباركه. باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. عن يعلى بن اميه انه قال لعمر: ارني النبي حين يوحي اليه. قال: فبينما النبي بالجعران ومعه نفر من اصحابه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل احرم بعمره وهو متضمخ بطيب، اي يضع الطيب يعني. فسكت النبي ساعه، فجاءه الوحي فاشار عمر رضي الله عنه الي، فجئت وعلى راسي رسول الله، وعلى راس رسول الله ثوب قد اظل به، فادخلت راسي فاذا رسول الله محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه فقال: اين الذي سال عن العمره؟ فاتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبه، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. باب الطيب عند الاحرام وما يلبس اذا اراد ان يحرم. عن عائشه زوج النبي ورضي عنها قالت: كنت اطيب رسول الله لاحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. باب من اهل ملبدا. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يهل ملبدا، اي يضع شيئا كالعسل او الصمغ لئلا يتشعث في الحج، يعني لئلا ينتشر الشعر. باب الاهلال عند مسجد ذي الحليفه. وعنه قال: ما اهل رسول الله الا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفه. باب الركوب والارتداف في الحج. عن ابن عباس ان اسامه كان ردف النبي من عرفه الى المزدلفه، ثم اردف الفضل من المزدلفه الى منى، فكلاهما قال: لم يزل النبي يلبي حتى رمى جمره العقبه. باب ما يلبس المحرم من الثياب والارديه والازر. الارديه جمع رداء، والازر جمع ازار. عن ابن عباس قال: انطلق النبي من المدينه بعدما ترجل والدهن، ترجل يعني مشط شعره والدهن، ولبس ازاره ورداءه هو اصحابه، فلم ينع عن شيء من الارديه والازر تلبس الا المزعفره التي تردع على الجلد، يعني تلتصق على الجلد. فاصبح بذي الحليفه راكب راحلته حتى استوى على البيداء، اهل هو واصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقينا من ذي القعده، فقدم مكه لاربع ليال خلونا من الحجه، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه، ولم يحل من اجل بدنه لانه قلدها، ثم نزل باعلى مكه عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبه بعد طوافه بها حتى رجع من عرفه، وامر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروه، ثم يقصروا من رؤوسهم، ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنه قلدها، ومن كانت معه امراته فهي له حلال، والطيب والثياب. باب التلبيه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان تلبيه رسول الله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله ونحن معه بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة 2، هذا فيه قصر للصلاة، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله بالمدينة كبشين أملحين. باب الإهلال مستقبل القبلة. عن ابن عمر أنه كان يلبي من ذي الحليفة، فإذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات فيه، فإذا صلى الغداء اغتسل وزعم أن رسول الله فعل ذلك. باب التلبية إذا انحدر في الوادي. عن ابن عباس قال: قال رسول الله: أما موسى فكان ينظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي. عن أبي موسى قال: بعثني النبي إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأهللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. الحج القارن لا يحل حتى ينحر الهدي، أما الحج المتمتع يؤدي عمره ثم يحل، يعني يتحلل من عمرته ثم يحرم في الثامن من ذي الحجة بالحج. باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. عن عائشة رضي الله عنها حديثها في الحج قد تقدم، قالت في هذه الرواية: خرجنا مع رسول الله في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بصرف، صرف موضع. قالت: وخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت: أما رسول الله ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة، وذكر باقي الحديث. باب التمتع والإقرار والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. عن عائشة في رواية قالت: خرجنا مع النبي ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسق فأحلل. قالت صفية: ما أراني إلا حبستهم، فقال: عقر حلقي أو ما طفت يوم النحر. قالت: قلت بل. قال: لا بأس انفري. وعنها في رواية أخرى قالت: خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. وعن عثمان أنه نهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال: ما كنت لأدعى سنة النبي لقول أحد. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم سفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتبر. قدم النبي وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله. عن حفصة زوج النبي أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. عن ابن عباس أنه سأله رجل عن التمتع وقال: نهاني ناس عنه فأمراه به. قال الرجل: فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة. قال: فأخبرت ابن عباس فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد المطلب أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ففعلوا. الحديث: كان الوحي ينزل على النبي بأوامر جديدة. التقصير أفضل من الحق من الحلق في العمرة، والحلق أفضل في العموم، ولكن هنا استثناء. حج التمتع أفضل من غيره لمن لم يسق الهدي لتمني النبي له. جواز قلب النية في العبادات. باب: من أين يدخل مكة؟ عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. باب فضل مكة وبنيانها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوه من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. وفي رواية عنها أن النبي قال لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألصقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. هذا الحديث في أن قريشا كانت تعظم الكعبة جدا، فخشي أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم. فيستفاد من هذا الحديث ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة. فترك النبي مصلحة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم دفعا لمفسدة الراجحة. هذه المفسدة الراجحة كما بينا، وهذا الحديث هو الذي دفع ابن الزبير رضي الله عنهما لما احترقت الكعبة وأراد إعادة بناءها إدخال فيها الحجر وجعل لها بابين كما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحجاج بعد ذلك هدمها مرة ثانية وأعادها إلى سابق عهدها. وفي الحديث اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا، وفيه تقسيم الأهم فالمهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بدأ بدفع المفسدة، وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب فعل المصلحة. وفيها حديث الرجل مع أهله في الأمور العامة بقصد، يقصد حديث النبي لأم المؤمنين عائشة، وفيه حرص الصحابة على امتثال أوامر الله عز وجل. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في مسجد الحرام سواء. عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل في ذلك بمكة؟ فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ الرباع هي منزل يسكنه أكثر من أسرة، وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنه كان مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. باب نزول النبي مكة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله تعالى بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. عن أبي هريرة عن النبي قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. عن عائشة قال السويقتين تصغير ساق. عن عائشة قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله من شاء أن يصومه فليصومه، من شاء أن يتركه فليتركه. وبهذا نقول بالنسخ، بأن الله نسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان. عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد الخروج يأجوج ومأجوج. باب هن الكعبة. عن ابن عباس عن النبي قال كأني به أسود أفحج يطلعهما حجرا حجرا. من هو كأني به أسود أفحج يطلعهما حجرا حجرا؟ ذو السويقتين اللي هو من الحبش. باب ذكر في الحجر الأسود. عن عمر أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. باب من لم يدخل الكعبة. عن عبد الله بن أوف ابن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل أداخل رسول الله الكعبة؟ قال لا. عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن رسول الله لما قدم أبي أن يدخل البيت وفيه الألياف فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله: قاتلهم الله، أما والله لقد علم أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. باب كيف كان بدء الرمل. وعنه يعني ابن عباس قال: قدم رسول الله واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم وفد، وقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون انه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، اي اضعفتهم، فامرهم النبي ان يرملوا الاشواط الثلاث وان يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه ان يامرهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم. يسن الرمل في الأشواط الثلاثة من أول طواف، سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم في حج. والحكمة في الرمل بعد زوال علته، والعلة تدور مع المعلل وجودا وعدما، التذكير بنعمة الله حيث كثرهم بعد قلة، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. قد يقول قائل إن العلة لم توجد الآن، فما السبب في الإرمال؟ السبب هو استصحاب الأصل، ولما قد يحدث مثل ما حدث، ولتظهر قوة المسلمين أمام أعداء الإسلام. باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. باب الرمل في الحج والعمرة. عن عمر أنه قال: فما لنا للرمل، لما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه النبي فلا نحب أن نتركه. انظروا إلى فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن ابن عمر قال: ما تركت إسلام هذين الركنين في شدة ولا في رخاء منذ رأيت النبي يستلمهما، أي الركن اليماني والحجر الأسود. باب استلام الركن بالمحجن. المحجن هي العصا المعكوفة. عن ابن عباس قال: طاف النبي في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. باب تقبيل الحجر. عن ابن عمر أنه سأل رجلا عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله يستلمه ويقبله. فقال الرجل: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله يستلمه ويقبله. اجعل رأيتها باليمن يعني من ناحية اليمين. باب من طاف بالبيت. باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته. عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر مثله. باب الكلام في الطواف. عن ابن عمر حديث طواف النبي تقدم قريبا وزاد في هذه الروايه انه كان يسجد سجدتين بعد الطواف ثم يطوف بين الصفا والمروه. عن ابن عباس ان النبي مره وهو يطوف بالكعبه بانسان ربط يده الى انسان بسير او بخيط او بشيء من ذلك، فقطعه النبي بيده ثم قال: خذه بيده، اي اجعله امسكه بيده. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. عن ابي هريره ان ابا بكر الصديق بعثه في الحجه التي امره عليها رسول الله قبل حجه الوداع يوم النحر بمنى في رهط يؤذن فيه الناس الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. باب من لم يقرب الكعبه ولم يطف حتى يخرج الى عرفه ويرجع بعد الطواف الاول. عن عبد الله بن عباس قال: قدم النبي مكه فطاف وسعى بين الصفا والمروه ولم يقرب الكعبه بعد طوافه بها حتى رجع من عرفه. باب سقاية الحاج. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله بشراب من عندها. فقال: أسقني. قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: أسقني. فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها. فقال: أعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. باب ما جاء في زمزم قال: سقيت رسول الله. مين اللي قال الكلام ده بقى؟ ابن عباس. سقيت رسول الله من زمزم فشرب وهو قائم، وفي رواية عنه أنه كان يومئذ على بعير. باب وجوب الصفا والمروة. عن عائشة أنها سألها ابن أختها عروة ابن الزبير، عروة هذا ابن أسماء بنت أبي بكر، عن قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. قال فوالله ما على أحد جناح إلا أن لا يطوف بالصفا والمروة. قال بئس ما قلت يا ابن أخ أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهم، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناه الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة وقد سن رسول الله الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما، بل إنه قال نبدأ بما بدأ به الله، فيبدأ السعي من الصفا إلى المروة وهكذا. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. عن ابن عمر قال كان رسول الله إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، يعني أرمل ثلاثا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أهل النبي هو وأصحابه بالحج، وليس معهم وليس مع أحد منهم هدي غير النبي وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال أهللت بما أهل به النبي، فأمر النبي وأصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلى من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقصر منيا، فبلغ ذلك النبي فقال لو استقبلت من امرئ ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحلل. باب أين يصلي الظهر يوم الترويع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سأله رجل فقال له أخبرني بشيء عقلته عن النبي، أين صلى الظهر والعصر يوم الترويع؟ قال بمنى. قال فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال أنس افعل كما يفعل أمراؤك. باب صوم يوم عرفة. عن أم الفضل رضي الله عنها قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي بشراب فشربه. باب التهجير بالرواح يوم عرفة. عن ابن عمر أنه أتى يوم عرفة حين زالت الشمس فانصاح عند سرادق الحجاج، فخرج عليه ملحفة معصفرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فصار، فقال له سالم ابن عبد الله وكان مع أبيه إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق، وكان عبد الملك قد كتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج. باب الوقوف بعرفة. عن جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي واقفا بعرفة، فقلت هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا. باب السير إذا دفع من عرفة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سئل عن سير رسول الله في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص يعني أسرع، كان يسير العنق يعني السير بين الإبطاء والإسراع يعني التوسط في السير، فإذا وجد فجوة أسرع في السير. باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه دفع مع النبي يوم عرفة، فسمع النبي ورأه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإبضاع. باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. عن أسماء بنت أبي بكر أنها نزلت ليلة جمع أي الوقوف بعرفة عند المزدلفة، فقامت تصلي فصلت ساعة، ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال لا. فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم. قال فارتحلوا. قال فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. قال فقلت لها يا هنتاه، أي يعني يا هذه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت يا بني إن رسول الله أذن للظعن، أي أذن للنساء. عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، أي قبل زحمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبله حطمت الناس يعني قبل الزحمه، اقمنا حتى اصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، فلان اكون استاذنت رسول الله كما استاذنت سوده احب الي من مفروح به. باب من يصلي الفجر بجمع. عن عبد الله انه قدم جمعا اي مزدلفه فصلى الصلاتين كل صلاه وحدها باذان واقامه والعشاء بينهما، ثم صلى الفرش ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقال يقول لم يطلع الفجر، ثم قال ان رسول الله قال ان هاتين الصلاتين حولنا عن وقتهما، حولنا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا صلاه الفجر هذه الساعه، ثم وقف حتى اسفر ثم قال لو ان امير المؤمنين افاض الان اصاب السنه. فما ادري اقوله كان اسرع ام دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمره العقبه يوم النحر. باب متى يدفع من جمع. عن عمر انه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق ثبير وهو جبل ينتظرون شروق الشمس منه، وان النبي خالفهم ثم افاض قبل ان تطلع الشمس. باب ركوب البدن. البدن. عن ابي هريره ان رسول الله راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، فقال انها بدنه، فقال اركبها، فقال انها بدنه، قال اركبها وتلك في الثالثه او في الثانيه. باب من ساق البدن معه. عن ابن عمر قال تمتع رسول الله في حجه الوداع بالعمره الى الحج واهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفه، وبدا رسول الله فاهل بالعمره ثم اهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي بالعمره الى الحج، فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي مكه قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم اهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروه وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هاديا فليصوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله. باب من اشعر وقلد بذي الحليفه ثم احرم. عن المسور ابن مخرمه ومروان قال خرج النبي من المدينه زمن الحديبيه في ضد 10 مائة من اصحابه حتى اذا كانوا بذي الحليفه قلد النبي الهدي واشعره واحرم بالعمره. باب من قلد القلائد بيده. عن عائشه رضي الله عنه انه بلغها ان ابن عباس يقول من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، فقالت عائشه ليس كما قال ابن عباس، انا فتلت قلائد هدي رسول الله بيدي ثم قلدها رسول الله بيدي ثم بعث بها مع ابي، فلم يحرم على رسول الله شيء احله الله حتى نحر الهدي. باب تقليد الغنم. وعنها في روايه ان النبي اهدى غنما، وفي روايه عنها انه قلد الغنم وقام في اهله حلالا، وفي روايه عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي اي من صوف كان عندي. باب الجلال للمدن والتصديق بها. عن علي قال امرنا رسول الله ان نتصدق بجلال المدن التي نحرت وبجلدها. ما الجلال ما يوضع على ظهر البعير من كساء ونحو. باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير امرهن. عن عائشه قالت خرجنا مع رسول الله لخمس بقينا من ذي القعده، تقدم في هذه الروايه زياده، فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه. باب النحر في منحر النبي بمنى. عن عبد الله بن عمر انه كان ينحر في المنحر يعني منحر رسول الله. باب نحر الابل مقيدة. عنه عن عبد الله بن عمر انه راى رجلا قد اناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب لا يعطي الجزارة من الهدي شيئا. عن علي قال امرني النبي ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها. باب ما ياكل من البدن وما يتصدق. عن جابر بن عبد الله قال كنا لا ناكل من لحوم بدننا فوق ثلاث مني، فرخص لنا النبي فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودوا. كنا لا ناكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.